الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في صدد هذه المشكلة وهي لو قلنا لفظ البيع اسم للمسبب فهل يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات صحة جميع الأسباب حتى العقد بغير العربية أو بغير المعضوية؟ هل يمكن أم لا؟ الشبهة كانت تقول لا يمكن ذلك، لأن أحل الله البيع يصير معناه أحل الله المسبب، وواضحا إمضاء المسبب لا يستلزم إمضاء جميع الأسباب بل يكفي إمضاء سببا. هذا كم إشكال؟ قلنا عدة أسئلة، عدة أسئلة. الأول الثالث قبل الثاني في هذا الشيخ إبلوش واصله أن يقال إن المسبب ليس واحدا والأراب محدد سيقال حتى يقال بأن إمضاء المسبب لا يستلزم إمضاء جميع أسبابه بل كل مسبب المسبب متعدد بحد الأسباب ولكل مسبب سبب واحد خاص به وما دام كل مسبب له سبب واحد لا أكثر فلازم إمضاء كل مسبب إمضاء ماذا؟ سببه الخاص، وإلا كان إمضاء المسبب من دون إمضاء سببه الخاص به لغوا. أما كيف أن كل أما كيف أن المسببات متعددة ولكل مسبب سبب واحد فتوضيحه بالشكل التالي إن المسبب فيه ثلاثة احتمالات الأول أن يكون المسبب عبارة عن اعتبار المتعاملين للملكية أوضح هذا بمعنى توضيح الاحتمال الأول قد فيه شيء من الغموض بمعنى أن المتعاملين حينما يقولان بعتوا واشتريتوا يحصل بعد صدور جملة بعت واشتريت منهما يحصل ماذا يحصل؟ اعتبار الملكية في نفسه ما فالبائع يعتبر المشتري مالكا للمثمن والمشتري يعتبر البائع مالكا للثمن. هذا الثمن الثاني في المسبب أن يكون المسبب عبارة عن الوجود الإنشائي للملكية، فإن جملة بعت واشتريت هي إنشاء، فإن جملة بعت واشتريت هي إنشاء للملكية، وبعد الإنشاء يحصل المنشأ ولكن حصول ماذا؟ إنشائيا. وبعد العقد يحصل تحصل ملكية لكن على مستوى وجود الإنشائي. هذا استعمال الاحتمال الثالث في المسبب ان يكون عبارة عن امضاء عن إمضاء العقلاء عن إمضاء المتعا عن إمضاء العقلاء للملكية. فبعد صدور الصيغة يمضي العقلاء الملكية التي أنشئت في الصيغة وذلك الإمضاء العقلائي هو المسبب. هذا الاحتمال الثاني. ثم قال دام ضلع ولا يوجد احتمال الرابع، وهو ماذا الاحتمال الرابع الذي تخيل جناله؟ وهو أن يكون المسبب عبارة عن الإمضاء الشرعي. فإن هذا الاحتمال باطل، إذ بناء عليه يصير معنى قوله تعالى أحل الله البيع هكذا هكذا هكذا أحل الله وأمضى بدل كلمة بيع ماذا نضع؟ بدل كلمة بيع الإمضاء الشرعي إيش يصير؟ أحل الله وأمضى الإمضاء الشرعي، يعني هذا تعلق الشيء بنفسه، أمضى الشارع ما أمضاه، أي أمضي ما أمضيته، هذا لغو ولا معنى له. فإذن الاحتمالات الوجيهة في المسبب ثلاثة، هي ماذا أكررها من الأول؟ الاعتبار، اعتبار المتعامل للملكية. ثانيا الوجود الإنشائي للملكية. ثالثا إمضاء العقلاء للملكية. ثم قال دام ظله وعلى تقدير جميع هذه الاحتمالات الثلاثة المسبب متعدد، والوجه في ذلك. أما على الاحتمال الأول وهو أن يكون المسبب عبارة عن اعتبار المتعاملين للملكية، فلأن من الواضح أن الاعتبار متعدد، بتعدد لتعدد الصيغ، فحينما يقول البائع بعت الكتاب يحصل ماذا؟ اعتبار للملكية في قلبه، وحينما يقول كتاب را فروخ تم، أي باللغة الفارسية، يحصل اعتبار الملكية في قلبه، وحينما يقول بلفظ المضارع أبيع كتابي يحصل أيضا ماذا؟ اعتبار للملكية في قلبه. وهل هذه الاعتبارات واحدة أم هي متعددة متغايرة؟ لا إشكال في أنها لا إشكال في أنها متعددة، فإن الاعتبار الأول هو غير الاعتبار الثاني جزما، وهما غير الثالث حتما. فهي متغايرة ولكن بينها نحو من التشابه والتماثل فكواد وسواد، هما سوادان ولكنهما متشابهان. وإذا كانت هذه الاعتبارات متغايرة فمعنى ذلك أن المسبب صارت أن المسبب صارت صار ماذا؟ صار متعددا. ولكل هذا المفروض الاعتبارات متغايرة، هذا المفروض الاعتبارات متغايرة، ولكل مسبب سببه الخاص، الاعتبار الأول سببه ماذا؟ بعث الكتابة، والاعتبار الثاني سببه ماذا؟ كتاب را فروخت، والاعتبار الثالث له سبب خاص وهو تبيع الكتاب. فإذا كانت فإذا كان المسبب متعددا ولكل مسبب سبب خاص به، فالآية الكريمة أي أحل الله البيت بناء على أن البيع بمعنى المصرف تكون ممضية للمصرف، وحيث أننا فرضنا المسبب متعدد إذ الاعتبارات متغايرة فيلزم إمضاء جميع هذه المسببة بمقتضى الإطلاق، وحيث أن كل مسبب له سبب واحد ويلزم من إمضاء المسبب إمضاء سببه الواحد، وإلا يلزم له. فإمضاء المسبب الأول يستلزم إمضاء ماذا؟ صيغة بعث الكتاب، وإمضاء المسبب الثاني يستلزم إمضاء العقد بالفارسية، والمسبب الثالث وإمضاء المسبب الثالث يستلزم إمضاء عقد بالمضارع. وبهذا ثبت المطلوب. نحن أردنا أن نثبت ماذا؟ أن العربية ليست شر، أن الماضوية ليست شر، وقد ثبت بحمد الله عز وجل. هذا كله على الاحتمال الأول. وأما على الاحتمال الثاني وهو تفسير مثبت بالوجود الإنشاء، فأيضا المسبب متعدد. فإن البائع إذا قال بعت كتابي حصل وجود إنشائي للملكية، وإذا قال بالفارسية كتاب رافر وختام حصل وجود إنشائي ثاني للملكية، وإذا قال أبيع كتابي حصل وجود إنشائي ثالث للملكية، وهذه الوجودات الإنشائية متغايرة، فالوجود الإنشائي الأول وغير الثاني وهما غير الثالث. وما دامت متغايرة والمفروض أن لكل وجود إنشائي سببا خاصا به، فإمضاء آية الكريمة للبيع يستلزم للبيع بمعنى المسبب، بمعنى المسبب يستلزم إمضاء جميع هذه الوجودات الإنشائية الثلاثة تنسكا بالإطلاق، وما دامت هذه الوجودات الثلاثة ممضية فلازم إمضاء العقد بالفارسية وبالمضارع. إذ إنضاء المسبب دون إنضاء سببه الخاص به لغو، هذا على الاحتمال الثاني. وأما على الاحتمال الثالث وهو أن المسبب عبارة عن الإمضاء العقلائي، فأيضا نقول المسبب متعدد، فإن الباعث قال بعت كتابي يحصل من العقلائي إنضاء للملكية، واذا قال بالفارسي كتاب را فروخ تام يحصل من العقلاء امضاء ثاني للملكي. واذا قال بالمضارع ابيع كتابي يحصل من العقلاء امضاء ثالث. ومن الواضح هذه الانضاءات الثلاثة العقلائية متغايرة وما دامت متغايرة ولكل واحد سبب واحد خاص به بمقتضى اطلاق الآية الكريمة التي أمضت البيع بمعنى المسبب هو إمضاء، جميع هذه الإمضاءات العقلائية ولازم إمضاء الشارع لجميع هذه الإمضاءات العقلائية إمضاء السبب الخاص لكل واحد من هذه الإمضاءات العقلائية، وبذلك يثبت المطلوب. هذا توضيح ما أفاده دام ظله الجهود الذي بذل. انتهى ترى ما أفاده بعد ما احنا تعبنا. الجهود الذي بذلها أين بذلها دام ظله؟ الفاظ ترى كثيرة لكن الجهود الذي صبها عليه من صبها؟ صبها على هذا أثبت أن المسبب متعدد بتعدد الأسباب وأن كل مسبب إلى سبب واحد. الجهود هنا صبها إذا ثبت هذا، إذا ثبت أن المسبب متعدد وأن لكل مسبب سببا خاصا به، ثم ما رامه دام ظله الشريف من ان الايه اذا امضت المسبب فمقتضى اطلاقه انضاء جميع المسببات، وحيث ان لكل مسبب سبب واحد فيلزم انضاء جميع الأسباب المختصة بكل واحد واحد من المشكلة. هذا توضيح ما أفاده ويرد عليه أنه تكرر منه دام ظله أن المسبب ليس عبارة عن نفس الملكية بل هو عبارة عن من؟ عن اعتبار الملكية. إذا ذكرنا المسبب بنفس الاعتبار، نفس اعتبار المتحامل للملكية. او بنفس الوجود الانشائي. او بنفس الانضاء الفقراء للملكية. فما افاده وجيه حيث ان اعتبارات متعددة فإن الاعتبار الحاصل بواسطة جملة بعت كتابي هو غير الاعتبار الحاصل بجملة أبيع كتابي، ذات اعتبار وهذا اعتبار، ولكن نقول إن الصحيح تفسير المثبت بنفس الملك الحاصل من الاعتبار، فالمتعاملان اعتبرا، لان هذا لعله الوزان لفاعله، فالمتعاملان اعتبرا كلما صدر منهما بعت واشتريت كان ذلك سببا إلا لنفس الملكية، لا لاعتبارها، لا لنفس الملكية. فالمسبب هو نفس الملكية، والسبب هو طيب. ولكن كيف صارت الصيغة سببا لنقص الملكية؟ المنشأ لذلك هو ماذا؟ الاعتبار. فالاعتبار اعتبار المتعاملين منشأ ونكتة ومبرر لقيرورة جملة بعت واشتريت سببا لك. فالاعتبار منشأ، منشأ السببي، لا انه هو بنفسه ماذا؟ المسبب. المسبب لجملة بعت واشتريت هو الملكية، لا اعتبار الملكية. لماذا صارت جملة بعت واشتريت سببا؟ يحتاج الى نكتب. اما صارت سببا للحرارة انك ماذا؟ تكوين تكوين الاعتبار، تكوين الاعتبار. يا طبيعة تقول يا ما أدري شو. أما بعته كيف صار السبب إلا للملكية؟ محتاج إلى منشأ، وليس المنشأ هو التكوين، وإنما المنشأ هو الاعتبار، فالاعتبار منشأ السبب، لا أنه هو بنفسه ماذا؟ المسبب. المسبب هو ماذا؟ الملكية. فإذا كان هاي كذا هاي تكلم، فإذا كانت الملكية هي المسبب نقول الملكية هي ماذا؟ واحدة. مهما تعدد منشأ الفرد والمتعاملان، اعتبر بعت سببا للملك، واعتبر ابيع سببا للملك. هنا الاعتبار وان كان متعدد، لكن الاعتبار غير هذا. لكن طرف الاعتبار وهو ماذا؟ طرف الاعتبار وهو المثيل المسبب، هي واحد. المسبب واحد وان كان الاعتبار ماذا؟ الملكية واحدة الذي هي المسبب، وان كان ماذا؟ الاعتبار متعددا. ان الاعتبار المتعدد والمتغاير ليس هو المسبب، حتى يكون تعدده تعددا للمسبب، وإنما المسبب هو الملكية، والملكية واحدة. وإن تعدد الاعتبار الذي هو منشأ السببية، ولئن خلمنا أن مقتضى الدقة تعدد الملكية بتعدد تعدد منشأ السبب، إذا قلنا هكذا وقلنا الدقة تقتضي بمقتضى الدقة أن الملكية أيضا تتعدد ما دام منشأ السببية متعددة. ولكن نقول الملكية ماذا؟ واحدة ولا تتعدد بتعدد اعتبار الذي هو منشأ السببية. وإذا كان الملكية واحدة يعني المسبب واحد، ما نكره حينئذ كان كله لا يكون ثاني. هذا كله في الحل ماذا؟ الثاني. إن شاء الله ماذا الحل؟ الجواب الثالث يأتي غدوه لسيد الكوئي أيضا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله.